فتعثرت فتقدت على غلام له صغير فأحرقته وقتلته في الحال. فنظر إليها وهو في هذه الحالة، فلما رأت أنه يكاد يغضب وينفعل بهذا الموقف العصيب فقالت له مذكرة أنه بهذه الآية، قالت له والكاظمين الغيظ، خافت أن يضربها أو ينتقم منها، والكاظمين الغيظ، فقال لها كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله لا يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت في حرة. فهذه من يعني هذه النماذج، والنماذج يعني أكثر من أن تحصر في هذا. والله يحب المحسنين. وقد أثره أو فسر الإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الفاحشة هي من السيئات الكبار، أو ظلموا أنفسهم يعني أي نوع من الذنوب، ذكروا الله أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه، فاستغفروا لذنوبهم أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى. فهذا يدل على أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين، لكن مدحهم الله هنا ليس بأنهم يعني لا يأتون الذنوب، لأن هذه من الصفات اللازمة للبشر، لكن أنهم لا يعني يصرون على هذه المعاصي، بل يسرعون في الفيئة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لأن الآية السابقة فيها يعني إشارة إلى مغفرته تبارك وتعالى. أي نعم. فإنه يقول هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني من يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازى عليها إلا الله أي الملك الأعلى. أو هي التنكري، يعني من يغفر الذنوب، يعني لا أحد يغفر ذنوب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الزمخشري في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرحمة وقرب المغفرة، وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه، وأن عدله يوجب المغفرة للتائبين، لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوز، وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها ورد عن اليأس والقنوط، وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم، والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ليس قطان، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. انظر إلى كمال عبوديته، يعني حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وقعت حادثة الإفك ونزلت براءتها قال لها أبو بكر رضي الله عنه أبوها قال لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله. وطبعا هذا لا يغضب رسول الله عليه السلام، لماذا؟ أنه يعني يعطي العبودية حقها، فهذا من كمال إيمانها وقوة إيمانها. أيضا هنا هذا الرجل لما قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، أن التوبة يعني ليس الرسول عليه السلام هو الذي يتوب على العباد، إذا كان الرسول نفسه يتوب فهل يمكن أن أحد من دونه يتوب على العباد أو يتوسط كما يفعل أصحاب كرسي الاعتراف؟ أبدا، يتوب الإنسان بينه وبين ربه، بل إذا فضح نفسه يعاقب، كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وبين أنه هو الشخص الذي يبيت وقد ستر الله عليه وهو يفعل المعصية ثم يذبح الناس ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، هؤلاء المجاهرون هم يعاقبون لأنهم لم يستروا على أنفسهم. ومن ستر الله في الدنيا فإنه ينبغي أن يبشر بالستر في الآخرة، لأن الله تعالى كثير يحب السترة ولا يحب أن تشيع الأخبار الفواحش والمعاصي بين

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا يعني لينفيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا يمحصهم ويخلصهم من المنافقين الذين يخالطونهم ولا يعرفونهم، لكن من خلال هذه الابتلاءات يتميزون منهم. فحصل للمؤمنين تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص لمن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، فقال ويمحق الكافرين أي ويهلكهم، فإنهم إذا غفروا بغوا وبطروا، إذا كانت لهم الغلبة يبغون في الأرض وينشدون الفساد ويظلمون الناس، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى لأن إيه كما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب، قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار؟ لا، ما قال ذلك، لكن قال فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لابد من السبب العمل. وبالتالي إذا أراد الله سبحانه وتعالى شرا بشخص لخبيثة لخبث نفسه وعدائه لدينه فإنه ييسر عليه أسباب الظلم، يمهله ويمده في الغي ويتمادى في ظلم الناس وفي محاربة دين الله عز وجل، ويظن أنه يحقق إنجازات ويحقق إيه؟ انتصارات ومفاخر، لأنه غلب دين الله وغلب أعداء الله غلب أولياء الله عز وجل وحقق نصرا يتباهى به ويفخر ويتيه به، وهو يظن المسكين أنه يعني كل ما يفاء بأعداء الله سيوفى الله به، كل ما يفاء من البلاء بأولياء الله فسيوفى الله به أضعاف أضعافه في جهنم وبئس المصير. فلذلك يقيد الله لهم من الأسباب كما قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مش إحنا في العامية بنقول فلان بيوزوا على على فعل الشر، فكذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا، تؤزهم إلى الشر أزا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا أراد الله بهم هذا فإنه يعني ييسرهم للعسرى، كلما أراد ظلما لا يسد باب الظلم لكن يتمادى في الظلم ويتمادى في محاربة الله عز وجل. كلما تفتقت يعني عقليته عن فكرة معينة في محاربة الدين يسارع إليها، فيقيد الله له أسباب هذا الظلم وهذا الأسباب وهذه المحاربة. لماذا؟ لأن الله يريد في النهاية أن يوقعه في يعني سوء عاقبة هذه الأعمال. وقوله تعالى ويمحق الكافرين، المحق هو ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى منه شيء أو لا يرى منه شيء. وقد محق الله الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر جميعا، ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه فحسبه. فقال تعالى أم حسبتم، أم حسبتم، أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني بل أحسبتم هذا شيء بعيد، مثلكم أيها المنتقعون في هذا الظن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يقع ابدا ولا يكون، استغفر الله لك هذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.